الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمنا الله وإياه: قلت: وقد كان العلماء قديما وحديثا يكرهون عضل المسائل ويردونها ويأمرون بالسؤال عما يعني، خوفا من المراء والجدال الذي نهوا عنه. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قيل وقال وكثرة السؤال، ونهى عن الأغلوطات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته، كل هذا خوفا من المراء والجدال. نعم، أهل العلم يؤكدون أن السؤال ينبغي أن يكون سؤالا ذا معنى ذا نفع، فلهذا لا ينبغي أن يسأل عن الأمور العضلة وهي الأمور المشكلة، لما يترتب على السؤال عنها من كثرة المراء والجدال، والمرء يسأل عما يعنيه وينفعه. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم لا عن السؤال نفسه لكن عن كثرة السؤال، لأن كثرة السؤال فيما لا ينفع لا شك أنها تؤدي إلى هذه الخصومات وإلى الجدل. وذكر الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته. سأل عن أمر، الأصل أن الأمور ما لم تحرم فإنها تبقى على البراءة الأصلية كما تقدم، فسأل عن هذا الأمر وتقعر فيه فأنزل الله تحريمه، فهذا جرمه كبير لأنه سأل عن هذا الأمر فكان سببا في أن حرم الله عز وجل هذه المسألة. ولهذا قال تعالى: لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدى لكم عفى الله عنها والله غفور حليم قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. فالسؤال ينبغي أن يكون له ما ينفع كتبيين مسألة تحتاج إلى بيان، أو إزالة شبهة واقعة محددة تحيط بالناس، لا تكون متصورة متوهمة، ماذا لو كان كذا، ما في حاجة للسؤال عن مثل هذه الأمور لما قد يترتب عليها من الخوض والمراء الذي يتسبب في الفرقة والجدال بما لا ينفع. نعم. فاتقوا الله يا أهل القرآن ويا أهل الحديث ويا أهل الفقه، ودعوا المراء والجدال والخصومة في الدين، واسلكوا طريق من سلف من أئمتكم يستقم لكم الأمر الرشيد، وتكونوا على المحجة الواضحة إن شاء الله. فقد أثبتت في ترك المراء والجدال ما فيه كفاية لمن عقل، والله الموفق لمن أحب. باب ذكر الإيمان بأن القرآن كلام الله تعالى، وأن كلامه ليس بمخلوق، ومن زعم أن القرآن مخلوق فقد كفر. ذكر هذه المسألة متعلقة بالقرآن، وقد أجمع أهل السنة قاطبة على أن القرآن كلام الله وأنه منزل، وأن كلام الله عز وجل صفة من صفاته عز اسمه، وأن من قال إنه مخلوق فإنه يكفر. وقد نقل كفر من قال إن القرآن مخلوق اللالكائي رحمه الله تعالى في شرح أصول اعتقاد أهل السنة عن أكثر من 500 من أهل العلم. ولذا قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فهم بذا جهمية أهل اعتزال ثوبهم أضحى له علمان، ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان. 50 في 10 تساوي 500. واللالكائي الإمام حكاه عنهم، بل قد حكاه قبله الطبراني أيضا، حكى عن هؤلاء العدد الكبير من أهل العلم، حكى تكفير من قال إن القرآن مخلوق الطبراني قبل اللالكائي رحم الله الجميع. ولا شك أن القرآن كلام الله، وأن كلام الله منه سبحانه وبحمده، وأن الله ليس منه شيء مخلوق عز اسمه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا، بل القرآن كلام الله تكلم به سبحانه وتعالى بحروفه ومنه عز وجل الألفاظ والمعاني، فهو الذي سبحانه وبحمده قال لجبريل هذا القرآن العظيم، تكلم به وسمعه جبريل، وجبريل عليه السلام أنزله على محمد صلى الله عليه جميعا وسلم. فجبريل مجرد رسول فقط أخذ هذه الأمانة العظيمة وأنزلها على محمد صلى الله عليه وسلم، ومحمد صلى الله عليه وسلم أمين على هذه الأمانة وأبلغها الأمة. والذي تكلم بهذا القرآن هو الله بلا ريب، هو الذي قال سبحانه وتعالى: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، وغيرها من الآيات والسور كلها كلامه سبحانه وتعالى. ولهذا كان للقرآن هذا الوقع العظيم، فصار لا يمس المصحف إلا والإنسان على طهر، ولا يجوز أن يقرأه أحد وهو على جنابة، لأنه كلام الله، ولو كان كلام غيره سبحانه لما خص بهذه الخصائص، والحرف منه بعشر حسنات نظرا لكونه كلام الله. ولهذا ذكر ابن عباس رضي الله عنهما أن الله لو لم ييسره لما استطاع الناس أن يتكلموا بكلامه، وهذا أثر في غاية الأهمية، فيه بيان أن القرآن فعلا كلامه تعالى، لا كما تقول أهل التجهم وأهل سواء من الأصول أو من فروع الجهمية كالأشعرية وغيرهم، بل القرآن هو كلامه بلا ريب سبحانه وتعالى. ولهذا يجب اعتقاد أنه كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود سبحانه وتعالى، وأن كلامه منه سبحانه وليس منه تعالى شيء مخلوق. فمن قال إن القرآن مخلوق فإنه يكون بذلك قد كفر، نسأل الله العافية. نعم. اعلموا رحمنا الله وإياكم أن قول المسلمين الذين لم يزغ قلوبهم عن الحق ووفقوا للرشاد قديما وحديثا أن القرآن كلام الله تعالى ليس بمخلوق، لأن القرآن من علم الله، وعلم الله لا يكون مخلوقا، تعالى الله عن ذلك. دل على ذلك القرآن والسنة وقول الصحابة رضي الله عنهم وقول أئمة المسلمين، لا ينكر هذا إلا جهمي خبيث، والجهمي عند العلماء كافر. كثير من أهل العلم يصرحون بكفر الجهمية، كثير من أهل العلم، أكثر أهل العلم على كفر الجهمية، لأن الجهمية نفوا نفيا لا يبقى معه إيمان، لأنهم ينفون عن الله سبحانه عما يقولون علوا كبيرا، ينفون عنه أسماءه وينفون عنه صفاته، فإذا نفي عن الله الاسم والصفة فما هذا إلا قول من يعطل ويجحد وجود الله. ولهذا يقول السلف فيهم إنما يريدون أن يقولوا ليس فوق العرش شيء، لأن نهاية هذا النفي إنكار وجود الله عياذا بالله. فإذا نفي عن الله عز وجل علمه وأنه عليم، ونفي عن الله عز وجل أنه حي وأنه سميع وأنه بصير وأن له حياة وأن له سمعا وأن له بصرا، في هذه الحالة يكون القائل والذي تفوه بهذا مماثلا لمن يقول تماما بالتعطيل المحض كقول الملاحدة. ولهذا أكثر أهل العلم على كفر هذه الطائفة المخذولة، ولهذا قال ابن مبارك وغيره إنهم ليسوا من 72 فرقة أصلا، يعني أنهم خارج تماما ملة الإسلام، نسأل الله العافية والسلام. نعم. قال الله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله، وقال تعالى وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه، وقال تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته وهو القرآن. وقال لموسى عليه السلام إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. قال محمد بن الحسين رحمه الله ومثل هذا في القرآن كثير. نعم. ذكر الله أن هذا القرآن كلامه هو وأضافه إلى نفسه سبحانه وتعالى، ولهذا قال تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره، فأجره حتى يسمع كلام الله، يعني إذا طلب أحد من المحاربين أن يجيره المسلمون ليسمع القرآن وليتعرف على الإسلام من أهله فإنهم يجيرونه ويؤمنونه حتى يصل إليهم ويسمعوه كلام الله أي القرآن، فدل على أن القرآن بلا ريب هو كلام الله. وقال تعالى في شأن كلامه عز وجل وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه، أي الذي أنزل، يحرفون كلام الله الذي أنزل من بعد ما عقلوه. فالحاصل أن القرآن بلا ريب هو كلام الله تبارك وتعالى بلفظه ومعناه. نعم. وقال تعالى فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم، وقال تعالى ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. قال محمد بن الحسين رحمه الله لم يزل الله عالما متكلما سميعا بصيرا بصفاته قبل خلق الأشياء، من قال غير هذا كفر. وسنذكر من السنن والآثار وقول العلماء الذين لا يستوحش من ذكرهم ما إذا سمعها من له علم وعقل زاده علما وفهما، وإذا سمعها من في قلبه زيغ فإن أراد الله هدايته إلى طريق الحق رجع عن مذهبه، وإن لم يرجع فالبلاء عليه أعظم. نعم، لا شك في كونه تعالى متكلما سميعا بصيرا بسائر صفاته قبل أن يخلق الأشياء سبحانه وبحمده، لا ريب في هذا ولا شك. وأهل العلم يقسمون الصفات إلى صفات ذاتية، وهي التي لم يزل ولا يزال سبحانه وتعالى متصفا بها كالسمع والبصر والعلم وغيرها، وصفات اختيارية يتصف بها متى شاء سبحانه وبحمده. فكاستوائه على العرش، فإنه استوى على العرش بعد خلق السماوات والأرض بنص القرآن، خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش. فكل هذه الأمور تضاف إليه سواء من الأفعال أو من الأوصاف سبحانه وبحمده، والواجب قبولها، لأن الله تعالى يقول قل أأنتم أعلم أم الله. إذا وصف الله نفسه بوصف أو سمى نفسه باسم فعلى الرأس والعين. ولهذا بيّن عز وجل أن هذه الأسماء له عز اسمه بالغة في الحسن الغاية، فذكرها تعالى بصيغة التفضيل فقال ولله الأسماء الحسنى، ولم يقل الحسنة. ولما ذكر سبحانه وتعالى الوصف ذكره أيضا بأفعال التفضيل فقال سبحانه ولله المثل الأعلى. المثل هنا المراد به الوصف، أي له الوصف الأعلى، فبين أن وصفه أعلى وأن أسماءه سبحانه وتعالى حسنى. فإذا أتى من يتشكك في كونها تليق بالله وقال إن هذه الأسماء أو الصفات لا تليق بالله، فما ذلك إلا لفساد فطرته وخراب تصوره، لأن الله لا يصف نفسه ولا يسمي نفسه إلا بالحق وبالكمال سبحانه. نعم. قال رحمه الله: حدثنا أبو جعفر محمد بن صالح بن ذريح العكبري قال حدثنا محمد بن عبد المجيد التميمي قال حدثنا أبو إسحاق الفزاري عن الحسن بن عبيد الله النخعي عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول على منبره: أيها الناس، إن هذا القرآن كلام الله، فلا أعرفن ما عطفتموه على أهوائكم، فإن الإسلام قد خضعت له رقاب الناس فدخلوه طوعا وكرها، وقد وضعت لكم السنن ولم يترك لأحد مقالا إلا أن يكفر عبد عمد عين فاتبع. إلا أن يكفر عبد عمد عين، هذا اللي يظهر، الذي يظهر أنها بهذه الإضافة، لذلك صارت عين مضافة إليه، يعني متعمدا يكفر عبد، الأمور واضحة وجلية، إلا أن يأتي أحد ليكفر عمدا، نسأل الله العافية. إلا أن يكفر عبد عمد عين فاتبعوا ولا تبتدعوا، فقد كفيتم، اعملوا بمحكمه وآمنوا بمتشابهه. الشاهد قوله إن هذا القرآن كلام الله، هذا أمر معروف عن السلف رضي الله عنه، لأن الله سمى بين تعالى أن هذا القرآن كلامه. ثم يقول فلا أعرفن، يعني يتهدد، ما عطفتموه على أهوائكم، يعني لا تأتي القرآن لتميله وتجعله شاهدا لهواك، بل اتبعه أنت، لا تحرف الآيات لتجعلها شاهدة لهواك وباطلك. وبين أن الإسلام قد خضع له الجميع، فمنهم من دخله طوعا وهم أهل الإيمان الحق، ومنهم من دخله كرها، والسنن مبينة وليس لأحد مقال، الأمور اتضحت، إلا أن يكفر أحد عمدا. ثم أمرهم بالاتباع وترك الابتداع. نعم. قال رحمه الله: أخبرنا أبو محمد عبد الله بن صالح البخاري قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن ليث بن أبي سليم عن سلمة بن كهيل عن أبي الزعراء عبد الله بن هانئ قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: القرآن كلام الله، فلا تصرفوه على آرائكم. كالذي تقدم. نعم. قال رحمه الله: حدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي قال حدثنا داود بن رشيد قال حدثنا أبو حفص الأبار عن منصور عن هلال بن إساف عن فروة بن نوفل قال: أخذ خباب بن الأرت بيدي فقال: يا هناه، تقرب إلى الله تعالى بما استطعت، فإنك لست تتقرب إليه بشيء أحب من كلامه. نعم، القرآن من أعظم ما يتقرب بتلاوته إلى الله، بل هو أجل الذكر على الإطلاق، فمهما أعين العبد على التلاوة أنا الليل والنهار فذلك من توفيق الله عز وجل له. يقول تقرب بما استطعت من أنواع القرب، لكن لن تتقرب إليه بشيء أحب إليه من كلام خرج منه سبحانه وتعالى، والشاهد قوله أحب إليه، لست تتقرب بشيء أحب من كلامه، فبين أن هذا القرآن كلامه تعالى. نعم. قال رحمه الله: حدثنا أبو عبد الله أحمد بن أبي عوف البزوري قال حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا معاوية بن عمار قال: سئل جعفر بن محمد رضي الله عنه عن القرآن أخالق أو مخلوق؟ قال: ليس بخالق ولا مخلوق، ولكنه كلام الله تعالى. بهذا إنكار من جعفر رحمه الله، وجعفر الصادق ومن أئمة أهل السنة رحمة الله تعالى عليه وعلى آبائه رضي الله عنه. وانتحال الروافض له هو من أبعد ما يكون عن الحق، هم كذبة فجرة، فقد كذبوا عليه حتى لا يكاد يعرف أحد كذب عليه مثل ما كذب على جعفر رحمه الله، فليسمون جعفر الصادق. حتى إن بعض الناس من عجلته وطيشه صار يتعرض لجعفر رحمه الله تعالى بالسوء والمسبة، ولا ذنب له. أرأيت لو كذب عليك أنت، أيحق لأحد أن يشتمك لأنك قد كذب عليك؟ هل كذب الروافض؟ كذبوا عليه وعلى أبيه علي، جده علي رضي الله عنه، وعلى غيرهم. فجعفر محمد ووالده محمد ووالده علي بن الحسين وجده الحسين بن علي والعلي وعلي رضي الله عنه، جميع أبناء رضي الله عنهم وأرضاهم، لا شك أنهم على السنة جميعهم، واعتقادهم اعتقاد أهل السنة بلا ريب عليهم رضوان الله ورحمته. لكن انتحال الرافضة ليس ذنبا لهم هم. ولهذا قالت ابنة الحسين رضي الله عنها لما رأت بكاء كلام الروافض، قالت أو قال علي بن الحسين رضي الله عنه المعروف بزين العابدين، قال: يا أهل العراق أحبونا بحب الإسلام، يعني الحب المعروف، اتركوا عنكم المبالغة والكلام الفارغ والمبالغات والغلو، أحبونا بحب الإسلام، فوالله ما زال حبكم علينا حتى صار شينا علينا. هذه المبالغات وهذه الزيادات، يقول نحن منكم براء. فالحاصل أن جعفرا حين ينقل عنه أهل العلم لأنه من أهل السنة رضي الله عنه، وإن انتحله الروافض، فسئل هذا السؤال فأجاب هذا الجواب المسدد الموفق، بين أنه لا يجوز أن يقال في القرآن هل القرآن خالق أو القرآن مخلوق. أما كونه أن يقال القرآن مخلوق، لا شك أن هذا كما تقدم باطل كل البطلان. أما أن يقال هل القرآن الخالق، فيقال الله عز وجل هو الخالق، والقرآن كلامه تعالى من أوصافه تعالى كعلمه وغيره من الأوصاف. نعم. قال رحمه الله: حدثنا أبو عبد الله محمد بن مخلد العطار قال حدثنا أبو داود السجستاني قال حدثنا الحسن بن الصباح البزار قال حدثنا معبد بن عبد الرحمن ثقة عن معاوية بن عمار قال: سألت جعفر بن محمد عن القرآن فقال: ليس بخالق ولا مخلوق، ولكنه كلام الله تعالى. قال: وهو معبد بن راشد كوفي، روى عنه موسى بن داود ورويم بن يزيد. قال رحمه الله: حدثنا أبو عبد الله جعفر بن إدريس القزويني قال حدثنا حمويت بن يونس قال حدثنا حمويت بن يونس. ظاهر أنها والله أعلم اللي يظهر أنها بالهاء، هكذا الأسماء الفارسية مثل سيبويه ونفطويه، فالظاهر أنها حمويه، النقطتان الذي يظهر أنها ليس لها وجه، لأن من أسماء الفرس ما ينتهي بويه مثل سيبويه ونفطويه، فالظاهر أن حمويه هنا بدون نقطتين. نعم، هذا الذي يظهر. نعم، صلى الله عليكم. قال: حدثنا حمويه بن يونس إمام مسجد جامع قزوين قال حدثنا جعفر بن محمد مسجد جامع قزوين إمام مسجد جامع قزوين قزوين بلد اسمه قزوين. نعم. إمام مسجد جامع قزوين قال حدثنا جعفر بن محمد بن فضيل الراسي رأس العين قال رأس العين بلد اسمه رأس العين. قف عليه نقرأ إن شاء الله الأسبوع القادم.